إلى النار مؤف القوى والحواس، مأواهم جهنم كلما خبت سكن لهبها بأن أكلت جلودهم ولحومهم، زدناهم سعيرا توقدا بأن نبدل جلودهم ولحومهم فتعود ملتهبة مستعرة. كأنهم لما كذبوا بالإعادة بعد الإفناء جزاهم الله بأن لا يزالوا على الإعادة والإفناء، وإليه أشار بقوله ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، لأن الإشارة إلى ما تقدمه من عذابهم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أولم يعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم فإنهم ليسوا أشد خلقا منهم ولا الإعادة أصعب عليه من الإبداء، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه هو الموت أو القيامة فأبى الظالمون مع وضوح الحق إلا كفورا إلا جحودا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، خزائن رزقه وسائر نعمه، وأنتم مرفوع بفعل يفسره ما بعده كقول حاتم لو ذات سوار لطمتني. وفائدة هذا الحذف والتفسير المبالغة في الإيجاز والدلالة على الاختصاص. إذن لأمسكتم خشية الإنفاق، لدخلتم مخافة النفاد بالإنفاق، إذ لا أحد إلا ويختار النفع لنفسه، ولو آثر غيره بشيء فإنما يؤثره لعوض يفوقه، فهو إذن بخيل بالإضافة إلى جود الله تعالى وكرمه، هذا وإن البخلاء أغلب فيهم. وكان الإنسان قتورا بخيلا، لأن بناء أمره على الحاجة والضنة بما يحتاج إليه وملاحظة العوض فيما يبذله. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، آتينا موسى 9 آيات هي العصا واليد والجرادة والقمل والضفادع والدم وانفجار الماء من الحجر وانفلاق البحر ونطق الطور على بني إسرائيل وقيل الطوفان والسنون ونقص الثمرات. مكان الثلاثة الأخيرة. وعن صفوان أن يهوديا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تقذفوا محصنة، ولا تفروا من الزحف، وعليكم خاصة يهود ألا تعدوا في السبت. فقبل اليهودي يده ورهله. فعلى هذا المراد بالآيات الأحكام العامة للملل الثابتة في كل الشرائع سميت بذلك لأنها تدل على حال من يتعاطى متعلقها في الآخرة من السعادة والشقاوة. وقوله عليكم خاصة اليهود ألا تعدوا حكم مستأنف زائد على الجواب، ولذلك غير فيه سياق الكلام. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقلنا لهم سلهم من فرعون ليرسلهم معك، أو سلهم من حال دينهم. ويؤيده قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل على لفظ المضي، فأو فسأل على لفظ المضي بغير همز وهو لغة قريش، وإذ متعلق بقلنا أو سأل على هذه القراءة، أو فسأل يا محمد بني إسرائيل عما جرى بين موسى وفرعون إذ جاءهم، أو عن الآيات ليظهر للمشركين صدقك، أو لتتسلى نفسك، أو لتعلم أنه تعالى لو أتى بما اقترحوا لأصروا على العناد والمكابرة كمن قبلهم، أو ليزداد يقينك لأن تظاهر الأدلة يوجب قوة اليقين وطمأنينة القلب. وعلى هذا كان إذ نصبا بآياتنا أو بإضمار يخبروك على أنه جواب الأمر، أو بإضمار أذكر على الاستئناف. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، سحرت فتخبط عقلك. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، أي يعني لقد قال لقد علمت يا فرعون. وقرأ الكسائي بالضم على إخباره لقد علمت عن نفسه ما أنزل هؤلاء يعني الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر بينات تبصرك صدقي، ولكنك تعاند. وانتصابه على الحال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، مصروفا عن الخير مطبوعا على الشر من قولهم ما ثبرك عن هذا أي ما صرفك، أو هالكا فقارع ظنه بظنه وشتان ما بين الظنين، فإن ظن فرعون كذب بحت، وظن موسى يحوم حول اليقين من تظاهر أماراته. وقرئ وإن لأخالك يا فرعون لمثبورا على أن المخففة، واللام هي الفارقة، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فأراد فرعون أن يستخف موسى وقومه وينفيهم من الأرض أرض مصر أو الأرض مطلقا بالقتل والاستئصال، فأغرقناه ومن معه جميعا. فعكسنا عليه مكره فاستفززناه وقومه بالإغراق. وقلنا من بعده لبني إسرائيل من بعد فرعون وإغراقه لبني إسرائيل اسكنوا الأرض التي أراد أن يستفزكم منها فإذا جاء وعد الآخرة الكرة أو الحياة أو الساعة أو الدار الآخرة يعني قيام القيامة جئنا بكم لفيفا مختلطين إياكم وإياهم، ثم نحكم بينكم ونميز سعداءكم من أشقيائكم. واللفيف الجماعات من قبائل شتى، ثم قال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. نعود إلى ما بدأنا به. قال تعالى ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ومأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ربنا عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الحقائق وأيد الرسل بالمعجزات الباهرة، ومن أراد الله سبحانه وتعالى هدايته وأراد توفيقه كتب له الهداية والنجاح في هذه الحياة الدنيا فكان من الموحدين. والهداية إنما هي من الله تبارك وتعالى، وحتى الرسل عليهم الصلاة والسلام مهمتهم إيصال هذه الدعوة للناس، ولكن لا يستطيعون أن يدخلوا الناس في الإيمان، لأن من رق قلبه وعقل فؤاده عند ذلك استطاع أن يدخل بتوفيق من الله عز وجل إلى التوحيد. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء، ومن يهدي الله فهو المهتدي. ولذلك ترى أن هذه الجملة فهو المهتدي جملة معرفة الطرفين، أي هو المهتدي لا غيره، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه يهدونهم. إذن إذا أضله الله عز وجل ولم يدخل في الإيمان ولم يدخل في اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام فلن يجد له أولياء، لن يجد له أصحاب، لن يجد له من يعينه في هذه الحياة الدنيا ولا في الآخرة، فلن تجد لهم أولياء من دونه يهدونه. وتكون النتيجة في يوم القيامة كما أخبرنا ربنا عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. نحشرهم يوم القيامة على وجوههم يحتمل عدة أشياء. لو أخذنا الأمر في الظاهر فنجد أنه من الممكن أن الملائكة عليهم السلام يأخذون هذا الإنسان ويجرونه، فيجرونه من قدميه ووجهه الذي أعرض به عن الدعوة وعن الرسول منكب على الأرض، يجر في على موطن الأقدام، هذا جزاء المتكبرين، فإنه يسحب على وجهه وكأن وجهه على الأرض ويسحب هكذا حتى يصل إلى نار جهنم. وقيل إن الله عز وجل قادر على كل شيء، فمن قدر على أن يسيرهم وأن يمشون على أقدامهم في هذه الحياة الدنيا قادر على أن يمشوا على وجوههم في يوم القيامة، وهذا بأمر الله تبارك وتعالى. نعم، فلذلك ومن الممكن أن يكون هذا هو الزحف على الوجوه. نعم، فلذلك أو الجر من الملائكة الكرام عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال ربنا عز وجل في وصفهم عميا وبكما وصما، ومعنى عميا أنهم لا يبصرون، فعندما أنزل الله عليهم الكتب في الدنيا أعرضوا عنها ولم يبصروا فيها، ولذلك كان جزاؤهم لأنهم لم يبصروا الحق في الدنيا أن الله عز وجل يجعلهم في يوم القيامة لا يبصرون، أي لا ينتفعون بما أبصروه على الإطلاق، فلا يبصرون ما تقر به أعينهم ولا يسمعون أيضا، يعني هذا نفي لأي لذة تكون من الحواس التي يملكها الإنسان، ولا يسمعون أيضا، كذلك يصرف عنهم وعدم الانتفاع بالسمع، أي لا يسمعون أي شيء يتلذذ به مسامعهم. كذلك قال ربنا عز وجل صما عميا وبكما وصما، فإذا كانوا أيضا لا ينطقون بما يقبل منهم، لأنهم في هذه الدنيا ماذا فعلوا؟ لم يستبصروا بآيات الله عز وجل، إنهم جعلوا أصابعهم في آذانهم تصاموا عن استماع الحق، فإن الله عز وجل يكافئهم يوم القيامة. عندما سئلوا عن الصدق أخبروا بدلا منه الكذب في الدنيا، فيحشرون دون أن ينطقوا. نعم، وهذا من الممكن أن يكون في يوم القيامة، كل ذلك بعد الحساب من الموقف وإلى النار، يعني شيء من تعذيبهم الذي يعذبهم الله عز وجل. ثم اختصر ذلك كله وجمله بقوله مأواهم جهنم، أي مسكنهم جهنم، هذه جهنم التي أعدها الله عز وجل لمن تنكب عن طريق الحق. جهنم لا ينتهي لهبها، وقودها الناس والحجارة، جهنم وصفها الله بقوله كلما خبت زدناهم سعيرا، أي النار في شدة ثم تخبت، لكن إذا خبت كيف إذا سكن لهبها؟ يزداد لهبها من جديد. معنى ذلك إذا أكلت الجلود، وعند ذلك لا يبقى وقود لأنهم هم وقود النار، الله عز وجل غير هذه الجلود. نعم، كما قال تعالى بدلناهم جلودا غير جلودهم، إذن هذه غير هذه الجلود التي كانت عليهم. ولقد علم العلماء من هذا أن موطن العذاب إنما هو الجلد، فإن الإنسان الذي يحترق في الدنيا يشعر بذلك في الحريق في الدرجات الأولى، لكن بعد أن يذهب الجلد لا يعد يشعر بهذا الحريق، لأنه وصل إلى درجة مكان الإحساس هو الجلد. ولما كان هذا المكان هو الجلد ماذا قال ربنا؟ بدلناهم جلودا غير جلودهم ليذوقوا العذاب، كلما خبت زدناهم سعيرا، فكلما سكنت لهيبها زاد الله عز وجل باستبدال ذلك الأمر توقدا بتبديل الجلود وتبديل اللحوم، فتعود مستعرة مرة أخرى، لأنهم كذبوا بالإعادة بعد الإفناء، فأعادها الله لهم المرة تلو المرة، تحرق ويعيدها، تحرق ويعيدها، تحرق ويعيدها، وهكذا، فتعود ملتهبة مستعرة. نعم، وهذا جزاء كما قلت لهذا التكذيب، تكذيب الإعادة، تكذيب الآخرة، تكذيب البعث، تكذيب الجزاء دائما، كما قال ربنا ونكرر ذلك وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن هذا من أجل الجزاء والإعادة بعد الفناء. قال تعالى إشارة إلى ذلك، ذلك أي العذاب، ذلك جهنم، ذلك الزيادة في السعير، ذلك الحشر على وجوههم، ذلك الضلال المبين، ماذا نتيجته؟ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. إذن ذلك جزاؤهم. وكأن سائلا يسأل ما هو سبب ذلك؟ بأنهم إذن هذا السبب بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذا العذاب كله من أجل هذه المقالة، من أجل أنهم لا يصدقون المعجزات، لا يصدقون الرسل، لا يصدقون الكتب، اتبعوا آباءهم وأجدادهم، كانوا على أمة هكذا، كانوا على اتباع لكبرائهم لعظمائهم، كانوا على عبادة لأصنامهم. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، هم يستكبرون ذلك، فيحسبون أن الدنيا كما قالوا هي حياة، هي إلا حياة نموت ونحيا، يعني يموت كبارنا ويحيا صغارنا، ولا عودة لنا إلى هذه الحياة الدنيا. قال الله لهم أولم يروا أن الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، الرؤيا توصل إلى معنى العلم. أولم يعلم هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه السماوات بلا عماد، خلقها به الأرض ومد فيها، خلق فيها الجبال وخلق فيها الأنهار وخلق فيها الزرع وخلق فيها الحيوانات، وجعل فيها الشتاء والصيف والربيع والخريف، وجعل فيها كل شيء، قادر على أن يخلق مثلهم. أليس الله عز وجل الخالق في كل شيء؟ تجدون عندما تزرعون تجدون هذا الزرع الذي تجعلونه من حبات ميتة يعود من جديد يذكركم بالإحياء، كل شيء أمام أعينكم يحيى من جديد، إلا هذا الإنسان الذي قدر الله له موته وقدر له البعث يوم القيامة. أليس الله بقادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا؟ هم ليسوا أشد خلقا من السماوات، ليسوا أشد خلقا من الأرض، ليست الإعادة أصعب من البداية. لذلك قال ربنا عز وجل وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. ما هو الأجل؟ لكل إنسان أجل، إذا جاء أجله لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذن لكل إنسان قيامة، ولنا جميعا بعد هذا لابد أن نبعث وأن نقوم لرب العالمين، أي في يوم القيامة. لكن ماذا فعل الظالمون؟ جعل لهم أجلا لا ريب فيه، لا شك فيه أبدا. ما هو؟ هو الموت حقيقة الذي نعاينه في كل يوم. في كل يوم نحمل على أكتافنا، في كل يوم نصلي على الأموات، في كل يوم ندفن في القبور، في كل يوم نسمع عن الموتى في العالم. الموت لا يغادر صغيرا ولا كبيرا، لا ذكرا ولا أنثى، لا غنيا ولا فقيرا، لا حاكما ولا محكوما، لا كافرا ولا مؤمنا، كلهم يموتون. فأبى الظالمون إلا كفورا. المؤمن يقول مرحبا بلقاء الله، علم أنه قد انتهى حياته، فلذلك ينطق بالشهادة والتوحيد، وهو ينتقل إلى الله عز وجل، اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. فترى المؤمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولو رأيت إلى هؤلاء المؤمنين الذين ينطقون وأقل الدرجات يموتون على الإيمان دون أن ينكروا، لا يشترط النطق، المهم أن يموت على الإيمان، ولكن هذا زيادة، زيادة إكرام من الله عز وجل أن تكون آخر الكلام منه، يضيق صدره، يرتجف فؤاده، يعلم أنه صائر إلى الموت، فيسكت عن كل شيء وينسى الدنيا، ويبقى أمامه التوحيد لله سبحانه وتعالى، فيقول لا إله إلا الله. اللهم أمتنا على لا إله إلا الله، احشرنا على لا إله إلا الله، ثقل موازيننا بلا إله إلا الله. فأبى الظالمون إلا كفورا. يصلون إلى الموت ويعاينون الموت مع وضوح الحق، لكنهم يكفرون ويجحدون بآيات الله تبارك وتعالى. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لو كان الإنسان يملك نعم الله تبارك وتعالى، يعني لو تملكون أنتم تملكون، هذا المعنى جاء فيه تأكيد كبير جدا، لأن إعراب أنتم فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور لو تملكون أنتم، ماذا تملكون؟ تملكون خزائن رحمة ربي، فحذف الفعل بفعل يفسره ما بعده. نعم، كما قيل قال حاتم لو ذات سوار لطمتني، يعني لو لطمتني ذات سوار لطمتني، هذا المعنى الذي يستشهد به النحاة في كتبهم. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، إذن لو كانت هذه كلها مقدرة لكم مع هذا لكنتم بخلاء، مع كثرتها ومع أنها لا تنفاد لأمسكتم خشية الإنفاق، لخفتم أن هذا ينفاد. نعم، لذلك تختارون دائما بالنسبة في نظركم النفع لأنفسكم، لا تؤثرون أحدا على غيركم. إذن الله سبحانه وتعالى بين أن الإنسان بخيل وأن الله سبحانه وتعالى كريم، وأن جود الله سبحانه وتعالى هو الأعلى وهو المفهوم من اللفظ، وأن البخل يغلب عليهم. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق، لبخلتم وآثرتم أنفسكم على ذلك، وكان الإنسان قتورا. هذا الإنسان دائما يحتاج ويفكر ويظن بالشيء ويحسب كيف يعوض هذه الأشياء التي تذهب، ونسي أن خزائن الله عز وجل ملأى لا تنفد أبدا. قال تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. بدأ سيدنا موسى بالدعوة إلى الله عز وجل كما أمره فقولا له قولا لينا، ولكن فرعون لم يستجب لا للقول اللين ولا لأي مواجهة على الإطلاق، فاستحق غضب الله عز وجل، فأعطاه الله سبحانه وتعالى آيات. هذه أعطى سيدنا موسى آيات أعطاه، وهذه ذكرت في التوراة أيضا كما ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى، والآيات التسع أعطاه آية العصا. هذه كانت من أعظم الآيات لسيدنا موسى عليه السلام، هذه العصا التي كان يهش بها على غنمه إذا بها حية تسعى تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، هكذا كان الأمر. العصا كانت آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى لسيدنا موسى عليه السلام، آتاه الله اليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، أعطاه الله عز وجل في عذابهم الجراد، أعطاه الله في عذابهم القمل، أعطاه الله الضفادع التي تخرج على طعامهم وعلى شرابهم، أعطاه الله سبحانه وتعالى آية الدم، انفجار الماء نعم من الحجر فانفجرت منه 12 عينا، أعطاه الله انفلاق البحر، أعطاه الله عز وجل النطق الطور على بني إسرائيل، نعم كل ذلك آيات. أعطاه الله عز وجل الطوفان، أعطاه الله على رأي السنون التي يعني امتحنوا فيها، نقص في الثمرات، كل ذلك كان من عطاء الله عز وجل لسيدنا موسى من أجل أن يؤمن من يؤمن. ولكن مع هذا حتى الجماعة الذين آمنوا بسيدنا موسى عليه السلام والذين نجوا معه إذ يخرج من أبنائهم ومنهم من يعود إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وعن صفوان أن يهوديا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآيات فأعطاه جوابا آخر. ويحتمل هذا، فإن هذه الآيات بدل أن تكون المعجزات لسيدنا موسى، ماذا أمر موسى قومه وماذا أنزل الله عليه في التوراة، فكان الجواب واحد: ألا تشركوا بالله شيئا. الأمر الثاني: ولا تسرقوا. الثالث: ولا تزنوا. الرابع: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الخامس: ولا تسحروا. السادس: ولا تأكلوا الربا. السابع: ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله. أيضا: ولا تقذفوا محصنة، ولا تفروا من الزحف، وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في السبت. هم افتروا على أنفسهم فضيق الله عليهم، فالله عز وجل امتحنهم، كانوا يصيدون، كانوا منعوا من الصيد في يوم السبت، طلبوا من ذلك ألا عمل لهم، فامتحنهم الله فجاءت حيتانهم تأتي شرعا، فماذا فعلوا؟ اعتدوا، فنصبوا الشباك قبل يومين، وتمر الأسماك ويحتجزونها في شباكهم ويخرجونها بعد يوم السبت. أليس هذا من الاعتداء؟ أليس هذا من التلاعب في الشريعة؟ وما زال اليهود كذلك إلى يومنا هذا. اليهودي المنصف سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدق وقبل يده ورجله. ولذلك هذه الأحكام التي أعطاها الله عز وجل، فإذا فعلها أصحابها كانوا من الناجين. إن الذي يفعل ذلك يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما آمن من اليهود إلا قليل، إذ هم يخالفون الله عز وجل. مثلا تجد أن فيما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما ذكره الله عز وجل ويأكلون الربا، إذن قال تعالى فيه: وقد نهوا عنه. ما من أمة إلا وقد نهاها الله عن الربا. زعماء الربا في العالم اليوم والبنوك إلى يومنا هذا وفي الأمر السابق من؟ اليهود الذين أخذ عليهم العهد ألا يتعاملوا بالربا. قال تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. إن الذي أغلق على قلبه، نعم، فعند ذلك سلهم، نعم، من فرعون ليسأله ليرسلهم معك، أو سلهم من حال دينهم إلى غير ذلك. فكانت النتيجة عندما جرت تلك المقابلة ما بين سيدنا موسى وما بين فرعون، وأيضا ظهرت تلك الآيات وأظهر إيمان المؤمنين وشرك المشركين، عند ذلك فماذا كان من فرعون؟ أن يقول لسيدنا موسى: إني لأظنك يا موسى مسحورا. وإذا نظرنا أن هذه الآيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن الله عز وجل يقول: انظر يا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا فعل المشركون مع موسى، ماذا فعل المشركون مع عيسى، ماذا فعل المشركون مع نوح، ماذا فعل مع الأنبياء. فسلي نفسك في هذا الأمر، واعلم أن الكفر ملة واحدة، وأن ما فعله جماعة فرعون هم نفس الفعل الذي يفعله معك جماعة مكة من أهل قريش، يعاندونك ويكابرونك مع ظهور الأدلة وظهور اليقين وطمأنينة القلب، كل ذلك يفعله هؤلاء القوم. فاعلم أن الحق لابد أن يظهر، وأن الحق لابد أن يغلب، وأن الأمر في النتيجة. ماذا فعل الله عز وجل بفرعون وأتباع فرعون؟ أغرقهم الله عز وجل في البحر عندما شق نفس البحر، كان سببا لنجاة موسى وقومه، وكان سببا لإغراق فرعون الذي جعله الله عز وجل إلى يومنا هذا آية من آيات الله. وما من عالم ينظر إلى فرعون وينظر إلى جسمه وماذا حدث فيه ويفكر فيه تفكيرا من العلماء الكبار اليوم من آمن عندما نظر إلى جثة فرعون وإلى أنه علم أنه أغرق ورأى ذلك التكسير الذي صار في والتشقق الذي صار في عظام صدره ورأى تلك الأشنيات التي أخرج من مصر إلى فرنسا. آمن كبار الأطباء الذين عالجوا هذا الأمر. لذلك عندما سمعوا هذا القرآن الكريم وما تحدث فيه عن فرعون فكان سببا لإيمانهم. إذن لكن فرعون ماذا يقول؟ إني لأظنك يا موسى مسحورا. نعم لقد سحرت، تخبط عقلك. من الذي تخبط عقله حقيقة؟ إن فرعون هو المتخبط بعقله، هو الذي يعلم أنه لا إله ويقول أنا ربكم الأعلى. نعم قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. لقد علمت يا فرعون، لقد علمت أنا موسى، محتمل هذا ومحتمل هذا. موسى يتكلم عن يقين ويخبر فرعون أنه علم ذلك لكنه كفر بذلك. ما أنزل هؤلاء الآيات إلا الله رب السماوات والأرض جعلها بينات نبصرها ونعلمها، ولكنك تعاند، لكنك أبدا تعاند وتبقى مصروفا عن الخير لأنك طبعت على الشر تماما. ما صرفك إلا أن تكون هادكا من المهلوكين وشتان ما بين ظن فرعون وظن موسى. ظن موسى الظن الحقيقي بأن الله هو الخالق وأن الله هو الموجد وأن الله على كل شيء قدير، وظن فرعون أنه كذاب. نعم لكن موسى إنما يدور حول اليقين، بل وصل إلى اليقين. أما فرعون فإنه صار بعيدا. نعم لذلك يظن هذا معنى مثبور، أي هنا مصروف عن الخير، صرفه الله عز وجل واستمر على كفره. قال ربنا فأراد أن يستفزهم من الأرض. عندما لا يجد الكافر والمتعنت شيء فيتصرف تصرفا أرعى، أراد أن يستخف بهم وأراد أن يصرفهم من أرضه أو يصرفهم من الأرض جميعا فيقتلهم ويستأصلهم ولا يبقي منهم أحد. لكن الله أقدر منه، لحقهم ليقتلهم فأغرقه الله. من الذي لحق؟ لحق فرعون موسى ليقتله ويقتل قومه ويستأصله، أراد أن يستفزهم من الأرض. لكن النتيجة فلم يستطع أن يقتلهم ولم يستطع أن يصل إليهم بقدرة الله عز وجل، لأن الله سلط عليه الماء فأغرقناه حتى قال آمنت برب موسى وهارون. إذن أغرقناه ومن معه جميعا، ومع هذا أخرجه الله عز وجل بعد موته ليكون عبرة. إذن انعكس الأمر، من الذي استفز من؟ إذن ربنا عز وجل أغرق فرعون ولم يستطع فرعون أن يقتل. من الرب الأعلى؟ الله سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. قال الله عز وجل بعد أن أغرق فرعون وأغرق قومه هذه الأرض التي أراد أن يستفزكم منها اسكنوا فيها. نعم اسكنوا فيها، اعمروا الأرض بالإيمان. فإذا جاء وعد الآخرة، إذن لابد أن يأتي الموت، لابد أن تأتي الساعة، لابد أن تتكرر المسألة، لابد أن تأتي القيامة. جئنا بكم لفيفا، عندما تلف الشيء بالشيء، أي جئنا بكم لفيفا. من ومن؟ يعني يجيء الله عز وجل بقوم سيدنا موسى وكذلك يأتي بقوم فرعون، يختلطون مع بعضهم ويقفون جميعا للحشر. إذا الصحف نشرت فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله فيحكم الله سبحانه وتعالى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. يميز الله عز وجل من السعداء من الأشقياء، الكفرة من المؤمنين، أهل الجنة من أهل النار. لذلك اللطيف ما هو؟ جماعات مختلفة من قبائل شتى، من كل القبائل، من المؤمنين ومن الكافرين، وبعد ذلك يوزع هؤلاء كل حسب عمله وكل حسب إيمانه. اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين ولا تجعلنا من أصحاب الشمال، اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة ولا تجعلنا من أصحاب النار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.